لابن عباس يقول لعلك قبلت. طيب ضابط التغريب أن ينفى مسافة قصر عن مكان، ليس المعنى أن نغرب مثلا من مملكة إلى مملكة أخرى. التغريب هو أن ينفى عن مكانه الأول مسافة قصر. نعم نعم في من آدمي لا ما يسمى لواء، إذا كان بامرأة لا يسمى لواء. نعم نعم سيأتي سيأتي. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول واخذوا أنيس إلى مغاد، نعم واخذوا أنيس إلى مغاد هذا فإن اعترفت فارجمها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث أخرى بأن من ابتلي بشيء من هذه الخطوات أن يستتر. نعم فلماذا أمرنا بالاعتراف؟ إيه هذا إشكال جيد. يقول لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فإن اعترفت فارجمها، مع أن الرسول أمر الإنسان أن يستر على نفسه؟ نقول في هذه المسألة، وهذا سؤال مهم، هذه المسألة اشتهرت، ولهذا كان أبو الرجل أبو الشاب كان يسأل الناس ويتردد بين العلماء، فاشتهرت فلا بد من تنفيذ الحد فيها. ولهذا لو أن إنسانا فعل هو بنفسه وجاء يسأل هل الأفضل أن أقر على نفسي ويقام علي الحد أم الأفضل أن أستر، قلنا الأفضل الستر، لأن الله يحب الستر. ولو كان من الغير وجاءنا شخص يقول إنه رأى إنسانا يزني، فهل الأفضل أن أبين أن أرفع به إلى المسؤولين وأبين، أو الأفضل أن أستر؟ نقول هذا فيه التفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل أنه إذا كان هذا الرجل معروفا بالصلاح ولم يعرف منه الشر فالأفضل أن يستر عليه، وإن كان بالعكس فالأفضل أن يبلغ به. نعم من ناخذ قاعدة أن كلما تعذر تغريبه فإنه يسجن. ماذا كان نحن لم نذكر السجن. أي ماذا كان السجن؟ ماذا كان السجن؟ لكن بعض العلماء استحسن أنه إذا لم يمكن التغريب فإنه يسجن، لأن السجن بمنزلة التغريب أو أكثر. لا رأينا أن لا يحبس، لأن الحبس أشد من التغريب. نعم. طيب وإذا كانت محصنة فإن على الحرة الرجل، فما على الأمة؟ إذا حصن الآية الأمة إذا كانت محصنة، هي الأمة إذا كانت، الله في القرآن يقول فإذا حصن فإن أتينا بباحشة فعليه النصف ما حصن. إيش هو نصف الرجل؟ ها؟ هذه يدل على أنها لا ترجل، الرجل لا تبعها. فماذا سلامة شيخ إذا قلنا بعدم الحبس المرأة؟ نعم فتفركها هكذا؟ لا ما تتركها كذا، تعمل ما شاءت، يعني ينظر في يعني حولها وتحفظ. شيخ المساجد شيخ يجوز أن تبنى بمال خبيث؟ يعني جمعنا مال هذا خبيث، نعم، ونريد أن نبني مسجد، هناك قاعة يعني قاعدة عندنا أن الله عز وجل لا يقبل منه، نعم، نريد تفصيل هذا مع قولكم يا شيخ أن مال المرض التي زنى يؤدي إلى بيت المال، نعم، وهذا المال ينفق على أطفال المسلمين والمسلمين، نعم، مال خبيث كيف ينفق؟ إشكال هذا؟